بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تقدم تأويلها بمحاصله إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث، وذلك لأنه ليس كل قائم إلى الصلاة يلزم بالوضوء، فالمتوضي إذا قام إلى الصلاة لا يلزم بأن يعيد الوضوء. أحد الأقوال إذن في توجيه الآية الكريمة: إذا قمتم وأنتم على حدث فاغسلوا وجوهكم. والوجه الثاني: إذا قمتم إلى الصلاة من نومكم. والوجه الثالث أن ذلك كان أمرا بالقيام لكل صلاة، سواء كنت متوضئا أو غير متوضئ، ولكنه نسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها يوم الفتح بوضوء واحد، فسأله عمر: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدا صنعته يا عمر. فجعلوا هذا ناسخا للأمر بالقيام في الآية. وكذا بما ورد عن أنس رضي الله عنه وقد سئل: أكنتم تتوضؤون لكل صلاة؟ قال: أما نحن فكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ لكل صلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، استفيد منه أن ما قبل غسل الوجه من الأعمال ليس بواجب، فيدخل في ذلك المضمضة ويدخل في ذلك الاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين. ومن الدليل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسائله عن الوضوء: توضأ كما أمرك الله عز وجل، فأحال إلى الآية. والآية ليس فيها استنشاق وليس فيها مضمضة، ولكن هنالك أمر وهو النية، والنية تتقدم كل عمل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وتقدم أن الاستنجاء بين يدي الوضوء ليس بلازم، إنما الاستنجاء يكون عقب البول أو الغائط، أما إذا أحدث بإخراج ريح فلا يلزم باستنجاء. نرجع إلى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كم مرة يغسل الوجه؟ ورد أنه يغسل مرة إن شئت، مرتين إن شئت، ثلاثا إن شئت. وقد توضأ النبي مرة ومرتين وثلاثا. تجشم البعض إيراد مسائل ليس لإيرادها كبير معنى، وهي غسل العين من الداخل، هل هذا لازم وليس بلازم، أو غسل الأنفقة أو غسل الحاجب، وكل ذلك مما هو مفهوم من لغة العرب بداهة إذا أطلقت كلمة الوجه، فليس لإثارته كبير معنى. قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل المرفق يدخل في الوضوء أو لا؟ عند الأكثرين من العلماء المرفق يدخل، وما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه، فهذا دال على أن المرفق يدخل في الوضوء. وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم، والحكم في المسح هنا وامسحوا برؤوسكم، المسح مستثنى من التثليث والتثنية، فالمسح مرة واحدة. أما الرواية التي فيها أن النبي مسح رأسه ثلاثا فرواية شاذة عند أهل الحديث، ورواية التي هي صواب أن النبي مسح الرأس مرة واحدة أقبل بيديه وأدبر عليه الصلاة والسلام. وامسحوا برؤوسكم، هل الباء هنا زائدة أم أن الباء للتبعيض؟ فمعنى أنها للتبعيض، وامسحوا ببعض رؤوسكم، فهذا يدل على أن مسح بعض الرأس يجزئ عن مسح الرأس كله، وهذا رأي جمهور العلماء. بعضهم استدل بأن الباء للتبعيض، وبعضهم استدل بدليل آخر إضافي ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناصيته وأتم المسح على الإمامة، فقالوا كونه اجتزأ بالمسح على الناصية فهذا الصنيع دال على أنه يجزئ المسح على بعض الرأس. قالوا وحتى إذا فعل الشخص الوارد في سنة النبي ونراه على الاستحباب كذا، قالوا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه ورجع من قفاه إلى مقدم رأسه، أو رواية الأخرى التي فيها بدأ من قفاه إلى مقدم الرأس ورجع إلى القفا ثانية. يصعب أن يقال أيضا إن فعل ذلك عمم الرأس كلها، أنت إذا أقبلت وأدبرت هنالك أيضا شعر لم يزل الماء لم ينله، والله أعلم. على كل يرى جمهور العلماء أن مسح بعض الرأس يجزئ، وليس بلازم مسح الرأس كله، وذلك لأنهم حملوا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض، تقول أكلت بيدي، ليس المراد باليد كلها إنما المراد ببعض اليد. فهذا رأي الجمهور مستدلين مستأنسين بأن النبي مسح مقدم الرأس ثم تم مسح الناصية ثم تم المسح على الإمام. هنا تتأتى مسألة المسح على الإمامة أيضا، هي لازمة في الباب، أو لعلها أيضا تأتي في باب فقه الممسوحات التي تمسح من الجسم. فعلى كل وبصورة عاجلة، المسح على الإمامة إذا كانت تعمم جميع الرأس، هل هو سائغ أو ليس بسائغ؟ أيضا جمهور العلماء لا يرون المسح على الإمام، أما الحنابلة فيرون المسح عليها. والعلة في ذلك أو الدليل في ذلك والوجه في ذلك أنه قد ورد حديث من طريق كعب بن عجرة أظن عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خماره، أي على عمامته. أظن من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، وقالوا عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع بلالا، فالحديث البناء عليه الذين صححوه من العلماء واعتمدوه جوزوا المسح على الإمامة، وجوزوا للمرأة من ثم أن تمسح على خمارها الذي يغطي جميع الشعر. أما الذين أعلوه، والإعلال الآن أقرب للنفس أنه معلول، فلم يروا جواز المسح على الإمامة ولم يروا من ثم جواز المسح على الخمار. قالوا لا بد من مسح شيء من الرأس والتتميم على الخمار، فالعلة في ذلك منشأها حديثي، فالذين صححوا الحديث بنوا عليه حكما بجواز المسح، والذين أعلوه بنوا عليه حكما بعدم جواز المسح على الإمام. فهذا ما يتعلق بالرأس، هل الأذنان من الرأس أم ليستا منه؟ فأيضا ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظه الأذنان من الرأس، وكل طرق هذا الحديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها طرق ضعيفة جدا لا يثبت منها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد حسنها بعض أهل الفضل بمجموعها، والنفس مطمئنة إلى توهين كل هذه الطرق وإعلال بعضها ببعض، وعلى فرض أنها من الرأس إذ هي موجودة فيه. وقد تقدم أن رأي الجمهور جواز مسح بعض الرأس، فترك مسح الأذن ليس بمبطل للوضوء من ثم، والله سبحانه وتعالى أعلم. والقفا لا يدخل في الرأس، القفا لا يدخل في الرأس. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هل هي أرجلكم على النصب فتكون معطوفة على الوجوه والأيدي ويكون حكمها الغسل من ثم كما هو رأي جمهور أهل السنة والجماعة؟ سيكون المعنى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم معطوفة على ما يغسل إلى الكعبين، أم أنها أرجلكم بالخفض، فيكون حينئذ حكمها المسح. طبعا الشيعة يقولون بالخفض، يقرؤونها بالخفض عطفا على الرأس فيقرؤون وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فيرون الحكم في الرجلين المسح. لكن مما تأيد به قول أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصحابه وهم يتوضؤون ويمسحون أرجلهم فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، بأعلى صوته. فاستدل به جمهور أهل السنة على أن الحكم في الرجلين الغسل. وقال بعضهم ممن صححوا قراءة وأرجلكم بالخفض كالطبري وغيره، قال البعض من الذين صححوا قراءة الخفض إنها منسوخة، أي حكمها منسوخ، الحكم الذي كان منسوخ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء التي هي الغسل. والله أعلم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فمن الأمور التي يفارق فيها الشيعة أهل السنة في الجزئيات فضلا عن الكليات وعن الأصول مسائل في الوضوء كهذه، وبعض مسائل الصلاة فضلا عن مسائل الاعتقاد وسائر الأصول. قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل الكعبان داخلان فيما يغسل؟ نعم، داخلان عند الجمهور فيما يغسل. قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وغسل رجليه حتى شرع في الساق، وكذلك غسل يديه حتى شرع في الساعد. والله أعلم. وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. أما الجنابة فتتأتى بأمور أو تحدث بأمور: إما إخراج المني يقظة أو مناما، يقظة سواء كان بما يفعله الرجل مع أهله أو كان بالاستمناء القبيح الذي يفعله الشرار الذين قلت مراقبتهم لله، فهذا وذاك إذا خرج المني أصبح الشخص جنبا، أو كان ذلك مناما عن غير قصد وعن غير تعمد فهو أيضا ملزم بالغسل، وكذلك إذا التقى الختانان ولم يخرج مني، فالتقاؤهما عند جمهور أهل السنة موجب للغسل وإن لم يخرج الماء. وقد سئل النبي عن ذلك: أحدنا يا رسول الله يأتي أهله ثم يكسل؟ فقال: إني أفعل أنا وهذه ثم نغتسل. وكان شيء في أول الإسلام من ذلك لا يوجب وضوءا، كان في أول الأمر إنما الماء من الماء، أي أن ماء الغسل إنما يكون عند خروج الماء فقط، ولكن ذلك الحصر نسخ وأصبح إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. وإن كنتم جنبا فطهروا. صفة التطهر وردت عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والوارد عنه في هذا سنة: إن فعلتها تؤجر، إن لم تفعلها على النحو الذي ورد عن النبي في فعله، وعممت جسمك بالماء فتعميم الوضوء أيضا رافع للجناب. أعني أنه قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ينبغي أن تتبع، وهي أنه غسل ذكره جيدا ثم غسل يديه جيدا ودلكها جيدا ثم تمضمض أو توضأ وضوءه إلى الصلاة باستثناء رجليه، ثم أخذ ثلاث حفنات وصبها على رأسه وخلل الرأس حتى بلغ منابت الشعر، ثم بعد أن خلل الرأس حتى بلغ منابت الشعر غسل شقه الأيمن ثم سائر الجسد ثم تنحى وغسل رجليه. المرأة لا تلزم بنقض الضفائر عند الاغتسال من الجناب. المرأة لا تلزم بنقض الضفائر عند الاغتسال من الجنابة. وقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك. وردت زيادة عند مسلم أو غير مسلم في هذا الحديث، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ زيادة الحيضة ضعيفة شاذة. والصواب رواية من روى أفأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، فلا تلزم المرأة بنقض ضفائرها عند غسلها من الجنابة. أما الحيض فيرى الكثيرون أنها تلزم. ولقد بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر نساءه إذا اغتسلن من الجنابة أن ينقضن الضفائر، فقالت مستنكرة وبشدة: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، أفلا أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ قد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أحثي على رأسي ثلاث حثيات. فلا تلزم المرأة بنقض الضفائر عند الغسل من الجنابة. أما الدليل على أن الذي ذكر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو على الاستحباب ليس على الإيجاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فحضرت الصلاة فصلى وأصحابه، وبعد أن صلى مع أصحابه رأى رجلا معتزلا القوم لم يصلي معهم، قال ما لي أراك معتزلا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء يا رسول الله. فأتي النبي بماء فأعطاه دلوا وقال: خذه فأفرغه على نفسك. فمن قوله خذه فأفرغه على نفسك ما يدل على أن ما ذكر من الوضوء ليس بواجب. فلو ألقى الشخص بنفسه في البحر وغمره الماء ناويا رفع جنابة ارتفعت، أو ناويا رفع جنابة ارتفعت، وكذا إذا دخل وفتح الدش على نفسه فعمم الجسم بالماء ارتفعت ما دام ناويا. وكذلك إذا أتى بإناء وصب الماء على جسمه ناويا فعمم الجسم ارتفعت. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، هنا قوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا. هل كل مريض يتيمم؟ قطعا ليس كل مريض يتيمم، ليس كل مريض يتيمم، إنما المريض الذي يتيمم هو المريض الذي يتأخر برؤه إذا استعمل الماء، أو يشتد مرضه إذا استعمل الماء. ذان القيدان اللذان بهما يتيمم المريض، المريض الذي يتأخر شفاؤه إذا استعمل الماء، أو يزداد مرضه إذا استعمل الماء، هذا هو المريض الذي يتيمم. ولعله سبقت الإشارة إلى مثل ذلك عند تفسير قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ما الحرج المرفوع عن هؤلاء؟ الحرج المرفوع عن هؤلاء ليس حرجا مطلقا، إنما حرج مقيد. فالأعمى الحرج المرفوع عنه ما يتعلق بالإبصار، فمثلا إذا مشى في الطريق وضرب جسمه جسم شخص آخر لا يؤاخذ، أو إذا مد يده فوقعت في يد طعام ليس بطعامه لا يؤاخذ، لكن إذا سب وشتم بلسانه فالحرج ليس بمرتفع. إذا اغتاب المسلمين والمسلمات وسب فالحرج ليس بمرتفع. فالحرج المرفوع عن الأعمى هو الذي يتعلق بالبصر، إذا أعمى بذيء يؤاخذ ببذاءاته. وكذلك الأعرج الحرج المرفوع عنه فيما يتعلق بالكر والفر والإقبال والإدبار والقيام والقعود. إذا كان أعرج مثلا لا يستطيع القيام وجلس في الصلاة ليس عليه حرج، تخلف عن الجهاد لما يحتاج الجهاد من كر وفر ليس عليه حرج. لكن إن كان بذيئا باللسان يعاتب، إن كان يطلق البصر إلى المحرمات من النساء أيضا يعاتب. وكذلك المريض الحرج يسقط عنه فيما يتعلق بالمرض الذي يؤثر على العبادة والله أعلم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط أصله المكان المنخفض، ومنه قولهم هذا الشيء غويط يعني منخفض انخفاضا شديدا، فقولهم غوطة دمشق، فالغوطة المكان الغويط. فكان الرجل إذا أراد أن يقضي الحاجة يتبرز يذهب إلى مكان غويط. لماذا يذهب إلى المكان المنخفض؟ حتى يستتر به. لم تكن عندهم في البيوت كنف، فكانوا يخرجون ويبحثون عن مكان يرتادونه منخفضا حتى يستترون بهذا الانخفاض. فهذا المكان المنخفض يسمى الغائط. فأصبح كل من رجع من مكان منخفض يقال له رجع من الغائط. فلما كان الأغلب على من رجع من الغائط أن يكونوا قضوا الحاجة، فأطلق على التبرج نفسه الغائط تغليبا، فهذا الأصل في كلمة الغائط. فقوله أو جاء أحد منكم من الغائط أي بعد أن قضى حاجته وتغوط، أو لامستم النساء، هنا ملامسة النساء فيها وجهان للعلماء. الوجه الأول أن المراد بملامسة النساء الجماع، هو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلقد قال: إن الله عز وجل حيي يكني عن الجماع بما يشاء، يكني بالإتيان، قال: أتى فلان امرأته، يكني بالوط، يكني بالمس، يكني باللمس، يكني بالغشيان، فلا يصرح باللفظ إلا في الحالات الضرورية القصوى التي يحتاج معها إلى بيان أمر. فهذا قول عبد الله ابن عباس. فحمل لامستم على جامعتم، حمل الملامسة على الجماع، وصدر له بقوله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. فلا يقال إن الذي يصافح المعقود عليها ثم يطلق يلزم بالعقد بالصداق كاملا، إنما المراد الجماع. وهذا إطراد من ابن عباس لرأيه في مسألة المس، وكذلك في كفارة الظهار: والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أي قبل أن الجامعة، ليس المراد المصافحة. فهذا رأي ابن عباس في مسألة لامستم النساء. وابن مسعود يرى أن كل ملامسة توجب وضوءا، توجب وضوءا لعموم الآية، لكن يقوي رأي عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي كان يصلي وعائشة رضي الله عنه تعترض اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمدها ولم يخرج من صلاته لانتقاض وضوء. وكذلك هي قالت: قمت ذات ليلة فافتقدت النبي صلى الله عليه وسلم، فبحثت عنه فإذا رجله منصوبتان فمسدت بيدي، فإذا هو ساجد ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك الحديد. فهذا دال على أنه لم يخرج من الصلاة لكون يدها قد مست رجليه. أورد البعض من الفقهاء حديثا، وعلى عادة الفقهاء كثيرا ما أو نادرا ما يتكلمون على صحة الأسانيد من ضعفها، فأورد بعضهم حديثا في هذا الصدد، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، وهذا ليس بثابت عند أهل الحديث والله أعلم. فهذا القول في مسألة لامستم النساء. لكن هنا إشكال ينبغي أن يدفع، أثاره القائلون بتعميم اللمس. حاصله أن الله ذكر الجنابة أولا، قال: وإن كنتم جنبا، ثم بعد ذلك ذكر: أو لامستم النساء، فاقتضى هذا أن تكون الجنابة شيء وملامسة النساء شيء آخر. فذا قوى وجهة القائلين بأن اللمس أعم من الجماع قال لأن الجماع مذكور في ماذا؟ في الجنابة. فجاب الأولون بأن الجنابة التي كانت معهودة كانت إخراج المني، لكن لفظ الجنابة تضمن شيئا آخر وهو التقاء الختانين، والله أعلم. قال تعالى: ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فتيمموا أي فاقصدوا، التيمم القصد، يعني اذهبوا إلى، تيمم الشخص فتيممت بها قبل التنور، قاله كعب بن مالك، فسجرتها في التنور، تيممت بها أي اتجهت بها صوب التنور فألقيتها في التنور، فتيمم أي قصد. ومنه قول القائل: وما أدري إذا يممت أرضا الخير أم الشر أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فتيممت أي قصدت. ولا آمين البيت الحرام من نفس المادة. فقوله تعالى: فتيمموا أي فذهبوا واقصدوا الصعيد الطيب. ما الصعيد؟ العلماء لهم فيه أقوال. أحدها ولا اختلاف في أنه داخل في الصعيد، أنه التراب، التراب داخل في الصعيد بالاتفاق، لا نزاع في ذلك. القول الثاني أن المراد بالصعيد كل ما على وجه الأرض من صخر وشجر وحجر ورمل وتراب ونحو ذلك، فالصعيد المكان المرتفع. ومن قولهم صعيد مصر، الأماكن المرتفعة في مصر، هذا القول الثاني. ومنه قوله صعيدا جرزا. القول الثالث أن المراد بالصعيد التراب ومشتقاته كالرمل والزرنيخ وكل ما كان من مشتقات التراب، فهذا القول الثالث في مسألة الصعيد. خروجا من أي خلاف، إذا تيمم الشخص التراب أجزأ عنه هذا بالاتفاق، لكن إذا تيمم الشخص عمودا أو شجرة فالنزاع قائم، فالنزاع قائم في ذلك، وإن كان بعض العلماء قد قال به. في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هكذا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نفس الإشكالية وردت: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. هل زيادة التربة زيادة صحيحة فتكون مقيدة لمسألة الأرض، أم أنها زيادة فيها بعض الكلام؟ وحينئذ نرجع إلى الخلاف الذي هو أن الصعيد أعم، والله أعلم. والظاهر ثبوت سندها. قال تعالى: فلم تجدوا ماء. هنا يضيف العلماء أمورا حاصلها: أو وجدتم ماء لكن حال بينكم وبينه حائل. نفس الحكم، إذا وجدنا ماء لكن حال بيننا وبينه حائل، حال بيننا وبينه حائل، فنفس الحكم، حائل من مرض، حائل من عدو يريد التربص بنا وواقف عند الماء، أو دابة كأسد أو حية عند الماء، فنفس الحكم، حكم عدم وجود الماء. فتيمموا. كيف التيمم؟ التيمم الوارد في السنة بالسند الثابت ضربة يمسح بها الوجه والكفان. أرشد إلى ذلك عمار بن ياسر رضي الله عنهما، فكان عمر سئل سؤالا، سأله سائل عن التيمم في حال الجنابة. عمر كان يرى التيمم فقط للوضوء، لا يرى لرفع الجنابة، فسئل عمر عن التيمم للجنابة فلم يجزه أو توقف فيه، فقال له عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر أني وأنت كنا في سفر، أما أنا فأجنبت فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب الأرض بيديه، وفي بعض الروايات نفخ فيهما، ومسح وجهه وكفيه. فعمر قال: ما حاصله؟ لا أذكر. قال إن شئت أن أتوقف عن هذا توقفت. قال بل نوليك ما توليت. عمر لم يقنع بقول عمار، ومع ذلك حمله هو مسؤولية النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بمثل هذا يفتي ابن مسعود بالمنع من الجنابة، ويعارضه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في ذلك. فالحاصل أن حديث عمار ثابت في الصحيح، ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا الذي ورد عن عمار. ورد حديث آخر التيمم ضربتان ولا يثبت. ورد أن التيمم في مسح اليدين إلى المرفقين ولا يثبت، إنما أهل الحديث كانوا أسعد بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، كذا قال جمهور المحدثين. أما جمهور الفقهاء فعلى أن التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين، وقالوا إن اليدين تمسحان إلى المرفقين قياسا على الصلاة، هكذا قال جمهور الفقهاء. هل تنفق اليد في التيمم؟ يعني تضرب التراب بيديك، هل تنفخ حتى يطير التراب؟ أم أن النفخ في حالة زيادة التراب عن حد الاعتياد فقط؟ زيادة التراب عن حد الاعتياد فقط. فالجمهور قالوا، لا أقول الجمهور، أقول الجمهور بالله التوفيق، لا يرون النفخ سنة في التيمم. أما البخاري فعلق الترجمة، هل ينفخ المتيمم في يديه؟ أورد المسألة على الاحتمالية، والله سبحانه وتعالى ما أمر بالنفخ ولا أمر النبي بالنفخ، إنما فعلها أحيانا. قال كثيرون من العلماء، من لم ينفخ تيممه صحيح، إنما نفخ النبي لكثرة التراب العالق باليد، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. النصارى والمستشرقون والمستغربون واليهود وغيرهم يطعنون في الشريعة ويقولون ما فائدة التيمم هذا؟ جاوبنا أن الأمر في ذلك أمر تعبدي، ونحن دوما نقول لخالقنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هكذا أمرنا فامتثلنا، أمرنا ربنا فامتثلنا. نوجه سؤالا، هل التيمم، وأنت عندك السؤال لأنك جارا أكرمنا، هل التيمم لاستباحة الصلاة أم لرفع الحدث؟ لاستباحة الصلاة، أحسنت. السؤال معناه يعني إذا تيممت هل ترتفع عني الجنابة، أم أن الجنابة باقية ولكن فقط حتى أستبيح أن أصلي؟ سؤال واضح. لو كان التيمم لرفع الجنابة لم ألزم بالاغتسال إذا جاء الماء، لكن لو كان لاستباحة الصلاة صليت ولكن إذا جاء الماء لزمني الاغتسال. فهذا السؤال ولعله أفهم الجواب، التيمم لاستباحة الصلاة ليس لرفع الجنابة، لأن الجنابة ما زالت باقية، إنما استبيحت الصلاة بماذا؟ بالتيمم، وإن جاء ماء لزمك أن تغتسل. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. الخلاف قائم في مسألة التيمم لرفع الجنابة، التيمم لرفع الحدث الأصغر لا إشكال فيه، التيمم لرفع الجنابة هل يجيز الصلاة أو لا يجيزها؟ فالبعض قال كعمر لا تجزئ الصلاة بهذا التيمم إذا كنت جنبا، فعمر لا يرى الصلاة للجنب إذا تيمم، ويحمل التيمم على من؟ على الحدث الأصغر، عمر وابن مسعود، أو عمر وأبو موسى، واحد من أبي مسعود أو ابن مسعود أو أبو موسى، هذا قول. والقول الآخر أنك تصلي وتعيد تلك الصلاة بعد أن تغتسل، والأظهر أيضا أنك تصلي ولا تعيد، ولو كانت ثم إعادة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهم. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم. الآية فيها رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدمت عشرات الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة. وقل وبالله التوفيق، هذه الأدلة يحتاج إليها كل من يفتي الناس، فإنها دائما تستحضر، وأحوال الناس في هذا الصدد كثيرة جدا، أحوال الناس في الإضطرار كثيرة جدا. فإن الأدلة على رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث إن عادوا فعد، نصوص كثيرة جدا في هذا الصدد يرفع الله بها الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي لعلكم تقدموا شكرا لله على هذا التخفيف. قد كانت هنالك آثار وأغلال على الأمم التي كانت من قبلنا، كانت على الأمم من قبلنا آثار وأغلال. بارك الله فيكم.